إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا ليوم الأحد الموافق للواحد والعشرين من رمضان. المجاهدون المسؤولون عن حاجز الرامي في مدينة إدلب يتمكنون من إلقاء القبض على 6 أشخاص كانوا يستقلون سيارة بيك أب، والذين قاموا بإطلاق النار على بعض الحواجز في محافظة إدلب ومنها حاجز سراقب، وهم الآن في قبضة القوة الأمنية والتنفيذية في المدينة. الطيران الأسدي يستهدف بعدة غارات جوية مدينة بنش في الريف الشرقي لإدلب، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى. نقلا عن الرائد ياسر عبد الرحيم القائد العسكري لغرفة عمليات فتح حلب، هناك حاليا 3 مجموعات للميليشيات الأفغانية محاصرة عند حاجز الأسامات بمنطقة الملاح، وبإذن الله لن يخرجوا منها إلا جثثا هامدة. عصابات الأسد والميليشيات الشيعية تحاول اقتحام منطقة الملاح في الريف الشمالي لحلب، وسط قصف مكثف من طيران الاحتلال الروسي والمدفعية وراجمات الصواريخ، والمجاهدون يتمكنون من صد الهجوم العنيف المستمر حتى الآن بكل شجاعة، ويعلنون عن تدمير مدفع 23 بصاروخ تاو. 3 جرحى طفلان وامرأة جراء استهداف الطيران الأسدي قرية عري في سهل الروج غرب مدينة إدلب بالصواريخ الفراغية. غارات حربية من المحتل الروسي تستهدف قرى وبلدات الزربة وتل حدية وحرش الجمار والإيكاردا وزيتان والهضبة وخلصة بريف حلب الجنوبي في حملة شرسة لا تهدأ على كافة مساحة الريف الحلبي. ميليشيا لواء القدس الفلسطيني التابع لعصابات الأسد يعلن عن مقتل 10 من عناصره خلال المعارك الدائرة مع المجاهدين في مخيم حندرات بريف حلب الشمالي. عصابات الأسد وميليشياته تفشل مجددا في اقتحام مدينة دارية في الغوطة الغربية بدمشق بعد محاولات متكررة استخدمت فيها كافة أنواع الصواريخ والبراميل المتفجرة. موجزنا انتهى، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو إلى الخير من كل نادي، أجيبوا جميعا دعاة الجهاد، وسيروا خفافا وسيروا ثقالا، لندعو إلى الله كل العباد. هلموا إلى الخير من كل